سورة الجاثية مكية. حامي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نواد دي مناسبة دما قبل سر بيكتي الجاثي سكت سرط سر سر همسا وفعلت يم بيان دي قرآن سرط تفايا سر همسا فإنما يسرناه بنسانك وخبرك قرآن صلى تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب سالت من الله العزيز الحكيم. إن فتاكيك سر في السماوات والأرض لآية دلائل للمؤمنين وفي خلقكم دغرا كم دلائل في خلق ساتي أو ما هذا يبسو في الله غروي من دابة دابيسة لكم آيات دلائل لقومنا قوم لريوفنون شعرين على دي واختلاف الليل والنهار أو اختلاف في دشفي أو دروش أو ما هذا أنزل الله تنزل كريدي من السماء من رزق فأحيا أخداج من كريدي به فنغسر الأرض بعد موتها أو تسريس الرياح أو قبل جدوك دباده شد الشمال دخالي لجنوب دخالي يخلي توجوي أو هذا تسطري دخالي دباده فهي برد في آيات دلائل دين قومنا قوم لرياح قلون شهد عقل ولا قلق تلك آيات الله دخالي نخداج نقل مجتنا وتقوه هذا غانيك فرساب الحق. فبأي حديث فكما خبر بعد الله يعني بعد حديث الله ورسط الخبر ترى الله وآياته أو دا آياته دا الله يؤمنون دي إيمان راوي نتركيه بلا خبره إذا كيف اشتابه سرنا بيه دي إيمان راوي تركيه بلا دي خبره نصر ويلني كل آفات أتيه ويلني كانوا على عذاب دي كل آفات هر هر غير درواغ ويوم أتيه شبه غير دناقار يسمع أولي آيات الله آياتنا دخلات تطلع سنتيج عليه فردا ثم يسر بعد جرد مستقبرا تكبر كونك فأن لم يسمع وانت دليل تأريدي هذا آياتنا فبشره بعذاب أليم تجير وقوه فردبني بعذاب أليم. أو إذا علم من آياتنا شيء كده علم سفر آياتهم شيئا فليشيء وإتخذوا دينيش هذا فهزوا القصان فقد يفصلون أولئك لأفتان لهم من عذاب مهين عذاب جهنم ولا من ورائه جهنم فمخفد ذي جهنم وجهنم ولا يغني عنهم إغناء نرى ومن عنهم ذي سماها وكسبوا جدي كسب كل شيء عند هشي أولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أولا دغرسا إغناء نرى ومن عنهم اتخذوا جدي يولي من دون الله ما شوال أولياء أولياء أولياء هم تبتنوا ولهم عذاب عظيم ذي عذاب عظيم هذا هودا والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. هذا ذا قرآن هودا هداية يعني قرآن قبيلة في هداية ذا ضلالات لكنه داخلت شيء هداية فاشلة أخذ ذي كمزوري والذين آمنوا كفروا بآيات ربهم لهم ذين عذاب عذاب من رجس أليم رجس كذي هذا ما عذاب توالي نضيف عذاب عذابي من رجس دهر عذاب سأليم شأليم عذابي دهر عذابي أليم سأليم عذابي